احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنت في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا حلقه جديده، هذه حلقه جديده في برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه التي ادعو الله لها دائما ان يؤمنها بطاعته وان يطرد عنها شياطين الانس والجن وان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وان يجعلنا للمتقين اماما. ان لم نكن اهلا لرحمته فانه وان رحمته اهل ان تصل الينا، هو اهل التقوى واهل المغفره. لا تعاملنا يا ربي بما نحن اهله وعاملنا بما أنت أهله، أنت الكريم المفضال سبحانك وتعالى عما يشركون. أما بعد، أحبتي في الله، أبنائي وبناتي على الشاشة وأنتم الآن تشاهدونني، نريد أن نتحدث اليوم عن فن غاب عن بيوتنا. هذا الفن إذا وضح واستشرى وصار مع بقية أفراد الأسرة، زوج وزوجة، أب وأم، أولاد وبنات، الأسر كلها، إن شاء الله يسعد البيت ويسعد المجتمع، ألا وهو فن الإنصات. لماذا لا يجيد المسلمون العرب بالذات فن الإنصات؟ لماذا لا يعني يريد كل إنسان أن يكون هو المتكلم الوحيد في الأماكن والمجالس والبيوت والمنتديات؟ لماذا لا يريد الإنسان منا أن يسمع الآخر، سواء الآخر زوج أو زوجة، ولد أو بنت، جار أو مدير في العمل أو غير ذلك؟ لماذا لا يستمع الأب إلى وجهة نظر أبنائه وبناته؟ لماذا لا يجيد الأولاد فن الإنصات عندما يتكلم الأب أو تتكلم الأم؟ لماذا يعني لا يجيد مدير المؤسسة أن يستمع لمن يرأسهم؟ وفجأة ينقلب الحال ويقلب له ظهر المجن ويريدون إقصاءه من مكان الإدارة لأنه ظل ردحا من الزمن لا يستمع إلى شكاواهم أو إلى آرائهم، بل إنه قد يحقر من آرائهم ويسفه منها. لماذا إذا تكلم الزوج مع زوجته أشاحت بوجهها أو لا تعطيه وجهها وإنما تعطيه طرفا من أذنها ولا تريد أن تستمع، وربما إذا استمعت سفهت قوله؟ هكذا أيضا الزوج إذا كلمته زوجته كذلك. لماذا لا ينصت أبناؤنا إلينا؟ هل الخلل فينا أم أن الخلل في أبنائنا؟ هل الأولاد والبنات رأوا الأب لا ينصت للأم أو الأم لا تنصت للأب؟ هل فينا التعالي والكبر حتى لا يسمع طرف منا الطرف الآخر؟ هل يعني دائما يريد الصغير أن يصير كبيرا دون أن يمر بتجارب، دون أن يمر يعني في الحياة يعني امتحانات وابتلاءات شتى ويظن أن الكبير يصير كبيرا هكذا؟ يقول أهل العلم إن بعض من الدنانير والعملات الذهبية منذ فجر التاريخ ومنذ أن اخترع وعمل الإنسان العملات الذهبية يرى على وجه هذه العملة ملك البلاد، مثلا ملك أو الملكة أو من يحكم، سبحان الله. ما شرف كما يقول العلماء وجه الدينار من الذهب بصورة الملك إلا بعد أن فتن بالنار، بعد أن دخل النار وتحمل فشرف بأن وضع عليه وجه هذا الملك أو هذا الحاكم. أيضا الإنسان لن يصل إلى الحق إلا إذا وقع في مش الفتن، في ابتلاءات شتى. من ضمن الابتلاءات التي نبتلى بها كبارا وصغارا أننا نهرف بما لا نعرف، نتكلم كثيرا ولا نستمع، لا أقول قليلا إلا من رحم ربي لا نستمع أساسا. لا أحد يريد أن يستمع الآخر، نحن نريد أن نتكلم ونسمع صدى أصواتنا. لماذا؟ لأن الكبر يبدو جين عربي عجيب لا يمحوه إلا الدين، لأن سبحان الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا كلماتنا أكثر من استماعنا. لماذا خلق الله سبحانه وتعالى لنا أذنين وخلق فما واحدا؟ لم يخلق رب العباد الإنسان فمين، يعني ولم يخلق له لسانين، لا، وفي شفتين، في لسان خلق رزقنا بلسان وشفتين، كي تستطيع الشفتان أن تطبق كلتاهما على اللسان فلا ينطق إلا بعد تفكير. لكن لماذا ألسنتنا تسبق إغلاق وإطباق شفاهنا؟ لماذا تعجز الشفتان أحيانا عن الإغلاق في الوقت المناسب؟ إن بعض الممرات وسط المدن تمر عدة قطارات، القطارات هذه لها مكان لعبور المشاة أو السيارات، فإذا اقترب القطار صار الخطر يداهم الجميع. فما الذي يحدث؟ تغلق هذه الممرات على السيارات وعلى العابرين، سواء يركبون حافلات أو يركبون يعني أي وسيلة أو يركبون أرجلهم، ومنا من يركب رأسه، سبحان الله، ربنا يهدينا جميعا. فتغلق هذه الممرات أو هذه المعابر أو هذه المحاور لوجود الخطر القادم. لماذا لا تسرع الشفتان بإغلاق الفم حتى لا يخرج اللسان قذائف تصيب الآخرين بالكمد وبالحزن؟ البيوت سبحان الله تبنى بكلمة وتهدم البيوت بكلمة، ويدخل الإنسان غير المسلم الإسلام بكلمة، فبناء البيوت سبحان الله العظيم أيضا بالكلمات الطيبة. البيوت تبنى بالكلمات الطيبة، لأن الكلام الطيب عبارة عن لبنات يعني تتجانس وتتناسق مع بعضها البعض فتبني بيتا قويا. أما إذا تفككت هذه البيوت نتيجة الكلمات التي تلقى جزافا هنا وهناك، هنا تكمن الخطورة. أنا أريد أن أقول إن استهانة الإنسان المسلم بالكلمة التي يلقيها التي أدخلته الإسلام، يعني الإنسان غير المسلم لما يريد يدخل الإسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة، هذه كلمة. الإنسان الذي يريد أن يبني بيتا مجرد أن يقول لوالد العروس زوجني ابنتك، كلمة تبنى بها بيوت. مجرد أن يقول والدها أو وليها قبلت صارت هناك بيوت، وصارت هناك محارم مؤقتة ومحارم مؤبدة، وصلنا في صفحة جديدة سبحان الله. الكلمة التي تهدم البيوت مجرد أن ينطق الرجل وهو يقصد لزوجتي أنت طالق، يهدم هذا البيت وتشرد الأولاد وتتشرد البنات، وتصير عندنا عقد اجتماعية كبيرة، وصير عندنا العجب العجب من ماذا؟ لأن الإنسان لم يمسك لسانه أو لم يمسك بشفتيه قويا على لسانه. الله خلق لي أذنين حتى أستمع أكثر مما أتكلم، ما الذي دهانا فنستمع قليلا ونتكلم كثيرا؟ والإنسان ينسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا ربما بلغت لا يلقي لها بالا بلغت من رضوان الله أنها أدخلته الجنة، وربما يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا ربما بلغت من سخط الله والعياذ بالله رب العالمين أنها أدخلته النار. إذن الكلمة هذه خطيرة. أما سمعنا قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ طب لماذا نتكلم كثيرا؟ أول شيء العقل عندما يغيب ينطق اللسان ويتقدم على العقل، وهذا هو الدليل الأول للجهل. من هو الجاهل؟ الذي جعل لسانه أمام عقله يتكلم ويتكلم دون أن يفكر، لا يعيد الكلمة على ميزان الحسابات في الحلال والحرام في الصواب والخطأ. هذه الكلمة تجرح من؟ هذه الكلمة تأسو أم تجرح؟ هذه الكلمة سبحان الله العظيم، يعني الإمام الشافعي يقول كلاما جميلا عندما زار تلميذه أحمد بن حنبل لما مرض، وعاد الشافعي حزينا على أن أحمد ربما يموت فيموت معه علم كثير، فعاد إلى البيت الشافعي وقد مرض من حزنه على تلميذه أحمد رضي الله عن الجميع، وصاغ كلاما جميلا عندما بلغ أحمد أن الإمام الشافعي عاد مريضا لخوفه عليه. ذهب أحمد متحاملا على نفسه رحمه الله لزيارة شيخه الشافعي رضي الله عنهما، عن الشافعي وعن أحمد وعن كل علماء المسلمين، فترجم الإمام الشافعي هذه الزيارة وهذه العيادة الجميلة من عيادة الأستاذ لتلميذه فيمرض من خوفه عليه، وتحامل التلميذ على نفسه ليزور الأستاذ يعني كي يطمئن عليه. يقول الشافعي: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، وأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. انظر إلى هذه الألفاظ الطيبة عندما يقول الشافعي في مجلس العلم: أحب الصالحين ولست منهم. انظر إلى الكلمات الطيبة: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو أن سواء في البضاعة. فيرد تلميذه عليه قائلا: تحب الصالحين وأنت منهم، لعلهم ينال بك الشفاعة، وتبغض من تجارته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. هذه الألفاظ الطيبة، أجمل الألفاظ واللفظات التي يتكلم بها الإنسان كتاب الله عز وجل. أفضل الأعمال عند الله الحال المرتحل. قال: وما الحال المرتحل يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: المسلم يقرأ من أول القرآن حتى يرتحل حتى آخره، ثم يرتحل من أوله لآخره، كلما حل ارتحل. يعني كلما حل إلى سورة الناس ارتحل مرة أخرى إلى سورة الفاتحة. هذه أفضل الأعمال عند الله. لماذا؟ لأن انشغال الإنسان بتلاوة كتاب الله عز وجل تثمر أمورا خمسة: الأمر الأول لسان رطب بذكر الله، الأمر الثاني تطبيق لأمر الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، الأمر الثالث أنه ما جعل هذا القرآن مهجورا حتى يشكوه النبي صلى الله عليه وسلم لله يوم القيامة، إن هؤلاء قوم اتخذوا القرآن مهجورا. الأمر الرابع أن يتعطل اللسان عن ذكر الألفاظ السرية. الأمر الخامس أن نور كلمات الله عندما أتلفظ بها أعطي بفضل الله نورا للسان ونورا للأذن، وإذا نظرت إلى المصحف أعطيت نورا للعينين، فكأنما أعطيت جوارحها حظها من الطاعة. فانظر إلى الألفاظ الجميلة، أحلاها وأجملها وأثقلها في الميزان هي كلمات القرآن الكريم. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي الجوامع من الكلم، يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فانظر إلى الكلمات بسيطة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان أي يا ربي أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. هكذا العبد يسبح. ثم العبد سبحان الله العظيم إذا نطق بالألفاظ الطيبة الناس في حالة سرور من ناحيته. أنا إذا دخلت على قوم أقول: السلام عليكم. ما معنى السلام عليكم؟ أي أنكم سالمون مني، لن يأتيكم مني أبدا شر أبدا، طالما أنا موجود معكم فالسلام عليكم. وإذا غادرت قلت لهم: السلام عليكم أيضا ورحمة الله. معنى السلام عليكم وأنا أسير أنه لن تجدوا شرا بعد أن أسير وأترككم، بل إن الحالة سلام، حتى دخل الملائكة على إبراهيم فيعني أنكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا: سلاما، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ قالوا: سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فلما قالوا سلاما جاءوا بالنصب، لأن سلام مؤقتة، هذه سلام مؤقت، لكنه جاء بها بالرفع دليل على أن السلام من إبراهيم دائم من اليوم وغدا وبعد غد. وهذه بلاغة القرآن العظيم. يعني إذن اللفظة اللسانية مهمة جدا، وأنا أريد أن أشرح الأمر بالتفصيل في قضية الكلمة التي تخرج من الإنسان وفن الإنصات الذي ضاع منا، ضاع من كبارنا وصغارنا. أرى أن الإنسان منا يعيد حساباته مرة أخرى ويحسب كلماته التي توضع له في ميزان الحسنات، ويستغفر من الكلمات التي سوف توضع له في ميزان السيئات. ولنا في الحديث بقية إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل كنوا معي. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتكلم عن فضيلة الصمت أو فضيلة الإنصات أو فن الإنصات. الإنصات له فن وله فضائل. فضائل الإنصات أن يجعل الإنسان غير متهور، ودائما الإنسان المتريث الذي ليس عنده عجلة سواء في الكلام أو في الفعل، إنسان يملك زمام نفسه. الكلمة أنا أملكها إذا لم أنطقها، فإن نطقتها فانتهى الموضوع، خلاص هي صارت تملكني. وبعدين الذي كثر كلامه للأسف الشديد قل عمله، لأن كثرة الكلام يكون بناء على قلة العمل، وأن الصحابة كانت قليلة كلماتهم كثيرة أعمالهم، لأن عمل رجل في ألف رجل خير من ألف رجل في رجل. وقد علمنا العلماء صغارا أن الدين لا يتم إلا بالتقوى، والقول لا يتم إلا بالعمل، والمروءة لا تتم إلا بالتواضع، والعلم لا يتم إلا بأن يعمل الإنسان. يعني إذن القول لا يكون قولا ولا يتم إلا بالفعل، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لازم عمل، لازم يعني لازم أحول إلى إذا حولت الكلمات إلى ألفاظ يعني جوفاء، وأنظر وأتكلم في أكاديميات وهكذا، ولا أطبق هذا إلى عمل، انتهى الموضوع. يعني 13 عاما في مكة ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن الناس ومن أهل قريش ومن العرب إلا كلمة واحدة، كلمة فقط، قولوا لا إله إلا الله تفلح، فقط كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما أمرهم بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا حطموا الأصنام ولا منهيات معينة، هي كلها كلمة لا إله إلا الله. فلما ترسخت في يقينهم هذه الكلمة صارت شجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فجاءت هذه الثمرة بالصحابة كثمرات تناثر منهم الخير، ويعني سبحان الله تناثر في العالم كله، فصاروا نسخ المصحفية تسير على قدمين. فالإنسان يعني قول بلا عمل كما يقولون كالهدر لا قيمة له، وإيمان بلا تقوى الإنسان على يصير على خطر. إيمان من غير تقوى إيمان نظري، إيمان لا يتحول إلى عمل. أيضا سبحان الله المروءة بلا تواضع، واحد عنده مروءة لكن ما عندهش تواضع يكبر على خلق الله كشجر بلا ثمر. ثم بعد ذلك يقول العلماء العمل أو العلم بلا عمل كإيه؟ كغيث بلا مطر، غيث بس ما فيهوش مطر، سبحان الله ما الفائدة؟ علم أعمل أكاديمي دون تطبيق هذا في سبحان الله. يعني معقول أن أشرح الصلاة بأركانها وسننها ومستحباتها ومكروهاتها ومبطلاتها ثم يأتي صلاة المغرب وأنا لا أصلي؟ ما فائدة هذا الكلام؟ أن أعلم الناس أحكام التلاوة وأنا لا أتلو القرآن؟ أن أقرأ القرآن ولا أطبق ما فيه؟ أن أسمع خطبة الجمعة ولا أنفذها؟ سبحان الله، كان أجدادنا الصالحون قليلة كلماتهم لكن الأعمال واضحة. هم تركوا الأعمال تتكلم بالنيابة عنهم فأمنت بيوتهم. ما الذي يحدث الآن؟ الذي يحدث الآن في البيوت عجيب، المرأة تتكلم والرجل يتكلم والولد يتكلم، وتصير مكلمات داخل البيت الواحد، الكل يتكلم في وقت واحد. ومن الآداب المرعية إذا تكلم أحد أفراد الأسرة الجالسين وجب على الجميع أن ينصتوا، هو فن الإنصات، وبالذات إذا تكلم الصغار وجب أن نستمع. لكن المصيبة اسكت يا ولد، أبوك جالس، أمك جالسة، أخوك الأكبر، خالك جالس، عمك جالس، الولد يعني يسكت أمامنا ثم يثرثر بكلمات سيئة وبذيئة من خلف ظهورنا. لكن لو تركناه يعبر عن وجهة نظره فضبطنا له إيقاع الكلام، هذه لا يجب أن تقولها أمام الكبار، هذه يجب كذا كذا، يرتسم في ذهن الولد من صغره كيف يتأدب في مجالس الكبار. ولذلك لما دخل المهنئون على عمر بن عبد العزيز فدخل بينهم معهم ولد عنده 13 عاما، هذا في مجلس أمير المؤمنين في دمشق والرعية والحاشية، قال يا مزاحم، يقول عمر لمدير أو كبير يورانه كما يقولون أو مدير المراسم أو رئيس التشريفات، يا مزاحم هل فتحتم الباب حتى دخل علينا الصغار؟ الولد إذا به علامة يقول له يا أمير المؤمنين إن دخولي عليك ما نقص من مقامك وقد شرفني. يا أمير المؤمنين إن الله إذا رزق العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار الله له الخير. وفي في في في في مرة أخرى قيل له أيضا يا أمير المؤمنين إن الله أعطاكم فضلا وأعطاكم مالا، فإن كان هذا المال لعباد الله فلما تحرموهم، وإن كان لله فوزعوه على عباده، وإن كان لكم فتصدقوا إن الله يجزي المتصدقين. إذن الكلمات عندما تخرج نيرة هكذا الإنسان سبحان الله العظيم، يعني المعتصم زار وزيره الفتح بن خقان، فذهب إلى البيت، كان وزيره مريض، ابن فتح بن خارجة عنده 7 سنوات. فأراد أمير المؤمنين هذا العلامة النابغة المعتصم يمتحن الولد، أو يعني قال له: يا ولدي، دار الخلافة أم دار أبيك؟ أيهما أفضل، قصر الخليفة اللي هو أنا المعتصم أم دار أبيك الذي نجلس فيه الآن؟ ماذا يرد الولد المعلم الذي تعلم فن الإنصات؟ قال: دار أبي أفضل إذا كان الخليفة فيه. يا الله، شوف انظر للرد، من أين جاء بهذا الرد؟ لأنه ينصت، فلما أنصت تعلم، فلما تعلم فهم، فلما فهم نطق بالصدق أو نطق بالجميل من الكلمات. ثم قال له المعتصم: هل رأيت يا بني خاتما أجمل من هذا الخاتم؟ لابس أمير المؤمنين خاتم في إصبعه، أكيد له قيمة. قال له: نعم يا أمير المؤمنين. ارتبك والده الوزير، يعني الولد هذا يعني دخلنا بمشكلة. قال له: نعم، أين رأيت أجمل من يعني إيه هو اللي أجمل من الخاتم الذي فيه؟ قال: اليد التي هو فيها. يا سلام، اليد التي هذا ولد من صغره تعلم فن الإنصات فنطق بالخير. لماذا أبناؤنا لا يجيدون يعني وضع جملة سليمة بجوار بعضها البعض، أو كلمات الجملة تخرج سليمة؟ لماذا؟ لأن الولد من كثرة كلامه غطي على عقله، فلا ينظم الكلام نظما، وإنما يرسله على عواهنه كما هو يتكلم كده، يعني في الخير وفي الشر، في الذي يجب أن يقوله وفي الذي لا يجب أن يقوله. لماذا؟ لأنه سبحان الله كما يقول بعض الذين يشكون من قلة كلام أبنائهم أنهم وجب عليهم أن يذهبوا بالولد أو البنت إلى الطبيب. لا، أنا أرى أن المرض هو الذي يعتري الأب والأم، لأن مرض الكلام، مرض الكلام هذا مرض كبير، أن يحب الإنسان أن يتكلم في أي شيء وفي أي وقت وبأي طريقة. لا، الكلمات لها أوقاتها. سبحان الله، حتى قالت المرأة العربية زوجة محلم عوف بن محلم الشيباني لابنتها ليلة عرسها، قالت: يا بنية لا تهتمي على الزوج، يعني لا تهتمي عنده إن كان فرحا، ولا تفرحي إن كان مهتما. يعني مش مثلا هو جاي مثلا هدد بالفصل من العمل، أو حول لجنة التحقيق، أو هددوه بكذا وكذا، جاي يبث شجونه إلى زوجته، وبعدين هي تقول: الحمد لله رب العالمين، احنا اشترينا اليوم مثلا كذا وكذا وشيء جميل، والبنت لبست الثوب الجميل، وانا اشتريت الخاتم الذي حوله. مش وقته، ليس وقته، ولا تهتمي ان كان فرحا. قل: والله الحمد لله اليوم في العمل ارتقيت، والمدير كرمني امام الزملاء وصوروني وعملوا الحفلة تكريمية لان طلعت الموظف المثالي في المؤسسة. تقول له: ايه ده؟ ابن خالة عم امي مات والكل حزان عليه وعنده 93 سنة. هو ده وقته؟ هو ده البقاء لله؟ يعني سبحان الله، ليس هذا وقت إبلاغ الرجل بموت ابن عم خالة أم الجيران؟ يعني في أمور، هذا من دليل ضيق الأفق وحب الكلمات وحب الظهور، لأن فيه ناس حب إليها الكلام، دائما يتكلم، إن لم يجد من يتكلم معه يتكلم مع نفسه، وحتى لو رآه أحد قال إن هذا يعني ستر عقله. فأنا أريد أن نجيد فن الإصغاء وفن الإنصات. كيف؟ إذا تكلم الزوج أرجو من الزوجة أن تنظر إلى وجهه ويتكلم. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، شيء تطالع الشاشة أو تطالع الجريدة ويتكلم في موضوع مهم، أو أحيانا تعمل شيء معين وتعطيه ظهرها كما يرى في الأفلام والمسلسلات. لا، احنا في البيت مش عايزين أفلام ومسلسلات، احنا عايزين ال- ال- ال- ال- الود والتقارب. أقبل على من تتكلم بوجهك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين أصحابه وزع نظراته على وجوههم، فكل واحد من الصحابة يقول: ما اهتم الرسول في المجلس إلا بي. كل واحد يقول هذا الكلام. ليه؟ لأنه مش يركز على واحد معين. لا، فإذا كان صلى الله عليه وسلم هكذا في أدبه، وجب علينا أن نتأدب بأدب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا تكلم زوجك معك يا أمة الله أعطيه وجهك، وأعطيه أهمية الإنصات، ولا تقاطعيه حتى ينتهي. هكذا أنت أيضا لا تسخر من زوجتك، لا تعتبر أن كلامها هراء أو كلامها لا قيمة له، وبعدين لا داعي لأن إيه أن تتهمها بالغباء، وأنها أنت لا تفهمين كلامي. يبدو المستوى العلمي يا عمي الله يرضى عنك، يعني كن مهذبا في طريقة عرضك. أيضا بعض من الناس سبحان الله العظيم إذا ظهر في مجلس أنه أقل من الحاضرين مثلا في طريقة الكلام، في طريقة العرض، في أي شيء يعني، فيريد أن يكمل نقصه بنقص آخر. تقول والله يا أخي أنا يعني العجيب أن أخي الأكبر مثلا يعني كان عندما يدرس في الجامعة مادته في الكيمياء النووية مثلا يعني والله كان يفهم الطلاب الدراسات العليا من حملة الماجستير والدكتوراه كيف ننهض بالأمة. فهو طبعا اللي قاعد شايف أن أقل أو يكون زوجة أقل أو زوجة يقول إيه والله أنا برضو عندي ابن خالي ما شاء الله عليه يعني طردوه من المدرسة لشدة ذكائه. طب كيف طردوه يعني؟ هو يريد أن يدخل أي نفس يعني يجي يقولوا في المثل العامي يجي يكحلها عماها، يعني بدل ما يكحل عين البنت أو القضية أو الحقيقة يعني يصيبها بالعمى لأنه لم يضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب، وإنما وضع الكلمة غير المناسبة في الوقت غير المناسب، اختار وقت غير مناسب وقاطع المتحدث. يا أخي أنصت إلى الناس واستفد منهم، وبعدين عندما تدخل على ناس أنت ما عرفتهم من قبل انتظر يعني مدة حتى يتبين لك طبيعة هؤلاء الناس. هم ناس نكديين؟ لا، ناس بسطاء، ناس فيهم شوية عبقرية، لا والله فيهم شوية فظاظة. يعني ادرس الحالة أولا، ولما تيجي في المجلس لا تتعدى على ناس. ما هذا هو فن الانصات، فن الانصات هو فن الفهم، افهم من امامي اولا اجعله يتكلم ويتكلم وانا انصت. فاذا قدر لي ان اعمل معهم لشهور او لسنوات يبقى يجب ان انصت اكثر واكثر. انا جاي في مؤسسة معينة وسوف اعينت فيها، قد استمر في هذه المؤسسة مثلا اذا كان في العمر مثلا 5 سنوات، يبقى لا اعطي قرارا وتقرير عن الجالسين في خلال 5 دقائق، بالعكس انتظر اسبوع واثنين وشهر واثنين وسنة واثنين وبعدين بعد كده اقرر. لكن اندفع وادخل نفسي فيما لا افهم فيه هذه مصيبة كبيرة. الامام الشافعي رضي الله عنه لما انتقل من العراق الى مصر غير مذهبه، وجد عادات للمصريين تختلف عن عادات العراقيين، وجد امور في مصر جديدة ما رأها في العراق، فغير مذهبه رضي الله عنه، ليس لتغيير في الدين ولكن تغيير لتغير الواقع. فتغيرت الفتية بتغير الواقع. هكذا نحن نغير، مش يعني نتلون، لا، ننصت ونجيد فن الانصات عندما نستمع الى الاخرين. فاذا انصتنا اعطينا انفسنا ذكاء حتى وان لم نكن اذكياء. ليه؟ لان دائما قليل الكلام لا يخطئ، قليل الكلام لا يخطئ، وكثير الكلام ينسي بعضه بعضا، وكثير الخطأ، من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثر ذنوبه، ومن كثر ذنوبه طالت حسرته. فإذا العبد مننا من الواجب يحسب كلماته. لماذا؟ الملك قاعد على يميني يكتب كل لفظة تخرج مني، وإذا جيء بالكلمات يوم القيامة، والعرب بفضل الله هم أكثر الناس كلاما في الدنيا، هذه إحصائية قلنا من قبل، الرجل والزوج والزوجة العرب في بلادنا العربية يتكلموا هم الاثنين 18,000 كلمة في اليوم، لكم أن تتخيلوا. ف18,000 كلمة لو عندك يعني الحاسوب هذا أو الحاسب الآلي أو الآلة الحاسبة هذه، اضرب 18,000 في 30 يوم أو في أسبوع الأول، وبعدين اعملها اضربها في إيه حاصل ضرب إيه ضرب في شهر، ثم في السنة انظر يعني لما تضرب 18,000 في 365 يوم، طب في 60 سنة بالله عليك لو حسبتها تجد انك تكلمت ملايين ملايين ملايين الكلمات، وانظر ما الذي سوف يوضع لك في ميزان حسناتك. انا ارى انها قليلة، وما الذي سوف يوضع في ميزان السيئات تجدها كثيرة. نسأل الله سبحانه ان يجعل الفاظنا ذكرا لله في ميزان حسناتنا. وبعد الفاصل نلتقي مرة اخرى ان شاء الله لنكمل كلامنا عن فن الانصات وفن الاصغاء. كونوا معي ان شاء الله، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونتحدث عن فن الانصات والاصغاء. انا اريد ان اركز يعني قبل ان تدخلوا معي في محاوراتكم الطيبة التي استفيد انا منها واسئلتكم الممتعة المفيدة في الحلقة، يجب ان نصغي لابنائنا وبناتنا. فاذا كبر الولد والبنت على ان اباه وامه واخواته واخوانه من الكبار ينصتون له، عرض ما عنده فصار صاحبا لهم، وصار هناك قنوات اتصال بين الاجيال وبعضها. لكن انقطاع الاجيال وصراع الاجيال ياتي من ان يحصل انفصال تام ما بين الجيل القديم والجيل الجديد. لا، انا اريد اذا تحدث الطفل واجب ان انصت اليه لانه هو له قيمه عند نفسه. فإذا طيب بدانا على طول في الاسئله. طب يبدا من باب العمل بفن الاصغاء والانصات. نصغي الى اخينا ابو جراح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. احنا مفروض نصغي لك مو انت تصغي لنا. الله يبارك فيك، هذا من ادبك يا ابو جراح. الله يرضى عنك. انت اخو عزيز بارك الله فيك يا رجل يا طيب. الله يبارك فيك، تفضل ابو جراح. وتحياتي للمخرج ومستقبل المكالمات. تصل تحياته. نعم فعلا اليوم موضوع عن الاصغاء مفروض، يعني انا حين باصغي لعيالي كيف يصغى الانسان او الزوجه للعيال في الصغر والكبر. عظيم عظيم. الحين في فجوه كبيره خاصه بين العيال، انا شفتها مع الاسر. نعم. حسب دراستي ولقاءاتي بالناس. نعم. في فجوه كبيره يا شيخنا العزيز. صدقت ابو جراح. نعم. وخاصه اللي يدرسون في الخارج بعد نفس الطريقه، فاحنا بنقرب هاي وجهات النظر ويكون تبادل صريح وحر. تمام وصلت رسالة. السؤال الثاني. نعم. طال عمرك عن الناس اللي يتهمون الناس ثم يطلع باطل بس يروحون ورا الناس اللي عنده مصلحة. الله أكبر. نعم نعم. أي ليش أنا عاملت كثير من الناس و... نعم. يعني اتهموني وكذا من هالنوع هذا. نعم. بس عشان كان يوصل لمقرب اللي وصول حق شخص. يا الله يا الله الله. وبعدين الحين يو يعتذرون، أنا قلت أنا مالي شغل، الله هو القاضي. الله يرضى عنك. بارك الله فيك ابو جراح. شكرا شيخنا الكريم. الله يرضى عنك. جزاك الله خير. السلام عليكم. بارك عليكم السلام. نعم ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بغيت اسالك سؤال عن كيف يعني الطفل لما طفلي يحكي لك كيف يعني انصت له. ايوه السؤال الاول. والسؤال الثاني يعني اذا مثلا انا والده ويوني زاروني ويبوني يعني مبلغ مال، هل يعني لما بعد الزياره ارد كامل؟ طيب. والسؤال الثالث. ايوه. يعني اذا انت كنت ما تطرح حد وياك حد ويعني طرى لك يعني ريبه ونميمه طرى الناس، هل هي هاي نميمه؟ اللي هي ايه نخيبه ونميمه؟ يعني مثلا انا قاعده ببيت وياني حد من الاهل يعني او اتحدث واتحدث عن احد الغير موجودين بسوء. نعم. ايوه بدون سوء. بس هل هاي تعتبر يعني غيبه ونميمه؟ طيب حاضر حاضر حاضر. شكرا يا شيخ. شكرا الله لك. نعم ام فارس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. ايوه تفضلي يا ام فارس. لو سمحت سؤالي. انا شهدت مرتين. ف يعني في اعمار مختلفه، مثلا في شهرين وفي 3 شهور. فبقولوا لي انه يعني بشوف انهم صغار شديد، يعني ما انه دفناهم او كده. نعم. ف يعني دي انه بتعدي انه في يعني تبعين انه في الجنه يعني بلقاهم قدام ولا كيف؟ انت تسالين عن كفاره الاشاط؟ لا لا لا لا اشاط انه النمو توقف. لا النمو توقف حق البيبي. ايوه. انا سؤالي انه يعني يعني بعدين لقدام بلقاهم في الجنه. يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا. أيوة. يعني لانه اصلا مكتمل يعني ما انه انه كفناه. طيب هل نلقاه في الجنه ام انه نزل دون نفخ الروح فيها؟ نشوف حاله. طيب ايوه. طيب حاله كيدا تاخذنا الـ الـ الـ الوقت ياخذنا. ابو جراح يفتتح اليوم مضمار الـ الـ الـ السباق في الاسئله. يقول أن هناك يعني أولا يسأل كيف يصغي الإنسان أو يتعلم الإنسان فن الإصغاء لولده ولزوجته ولوالده. والله أبو جراح ولي هذا الكلام ولك وللجميع أن المسألة تبدأ من الصغر. أما لا ننتظر أبدا عندما يكبر الولد وبيننا وبينه ليس فجوة كما تقول، وإنما هناك حائل كبير وحواجز كبيرة ما عبرناها في صغره، فعندما يخبر يعني تتكلس او تتجمد هذه الحواجز ويحدث هناك فجوه كبيره بين الاجيال ويصبح هناك لغه غير مفهومه. ولذلك انا اتعجب من المثل الذين يعني يرزقون ولده في سن 80 مثلا، ربنا يبارك طبعا، لكن بينه وبين ولده 60-70 سنه. انا بالله عليك يعني لغه التفاهم، الا يستحق هذا الولد الصغير من ابيه كبير السن هذا ان ينصت اليه وأن يصغي الأب لهذا الابن حتى يشعره بحنين وحنان الأبوة وعطف الأبوة؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن أبناءنا الذين كبروا سبحان الله العظيم وذهبوا للدراسة بالخارج، وجب علينا قبل أن يذهبوا أن نرسخ أقدامهم مع الدين والقيم والمبادئ، فإذا خرج لا يكون كريشة في مهب الريح تأخذه العواصف الهوجاء يمنة ويسرة وتصير هناك مصيبة كبيرة في هذا الأمر. سؤالك أيضا عن فن الإصغاء والإنصات، مسألة أبو جراح الذين يتهمون الناس بالباطل أو الملتمسون للبراء العيب. والله أنا أرى أن الذي انتقص من قدر أخيه بكلام بذيء أو كلام باطل وجب عليه إذا أراد التوبة بعد أن يستسمح من اتهمه هذا أن ينشر عنه الخير مدة تتساوى مع المدة التي نشر عنها الشر عنه فيها. يعني مثال، واحد راح قال كلاما بذيئا في حق إنسان ونشر بين الناس هذا الكلام، وتناقلت الركبان بهذا الكلام أن هذا الإنسان كذا وكذا وكذا، وهذه ليست نعم. حنين من أبو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا بنتي، أهلا وسهلا. جزاك الله خير يا شيخ. الله يرضى عليك يا بنتي، تفضلي. بغيت أسأل، أمي دوم يعني هي وياي يوم أجلس وياها تيجي تشكي لي أنا، يعني تخبرني عن أبوي وشو اللي يصير هذا. فيعني أنا يعني من باب الإنصات يعني نفس ما تقول أسمعها، لكن ما أعرف يعني في هالشيء في غيبة، وفي نفس الوقت يعني ما أقدر إني أقولها ليش، لأن أحس هي ولأن يعني أحس إذا كبتت بتتعب. فشو اسمه أسمعها في نفس الوقت يعني قلبي يتقطع، إنه يعني أنا هذا الكلام عن الأب طبعا، هذا كلام عن أبوه. هي عن الأب وعن مثلا عن مشاكل اللي تصير، عن الأشياء اللي تصير يعني بشكل عام. يوميا يعني أنا هي توصلني الجامعة، فيوميا طول الدرب ويتكلم. يا الله طيب. فيعني أنا أبغى أقولها يعني ما أعرف، ما أقدر أقولها يعني. وجيبك يا حنين، حاضر. وبعدين شو اسمه يعني أبغاها يعني تطلع في نفس الوقت، لأنه إذا كفتت يعني أحس إنها بتتعب. نعم. وأنا أعرف طبيعة أمك، فما أعرف يعني أنا خايفة إن هالشيء. حاضر يا بنت، أجيبك يا حنين إن شاء الله. جزاك الله بارك الله فيك يا بنت. جزاك الله خير. أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عمر، الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. الله يخليك. بس عايز أسأل حد دكتور. نعم. دايما إذا الأب يعني الحوار بتاعه هو أصلا ما عندهش حوار في الحديث. نعم. والولاد كبروا. نعم. فبيحصل الفجوة، والأم دايما بتكون مهما تحاور هيكون الحوار بتاعها غير مجدي زي الأب يعني. نعم. يعني تنصحنا بإيه في الموضوع ده؟ طيب حاضر بارك الله فيك طيب نعود إلى النقطة، توقفنا عند إجابة أبو جراح عن الذين يتهمون الناس بالباطل. فأنا قلت أنك ما ذكرت هذا الإنسان بالسوء أمام جهات معينة وناس معينين، وجب علي أن أذهب إلى هذه الأماكن وأذكر هذا الإنسان بالخير، هذه يعني يعتدل الميزان فيما تكلمت به عنه في الشر، يجب أن أتكلم عنه بالخير. محمد يعني كانت تتكلم عن سؤال. نعم شيخة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخة. يا شيخ، أنا ابني صغير في السن، عمري 17 سنة. ما شاء الله عليك يا شيخ، الله يبارك فيك. يعني ما أعرف إذا يعني موضوعي يخص البرنامج أو لا، بس أبغيت منك استشارة ومساعدة يعني. طيب بسرعة يا شيخ، طيب تفضلي. يا شيخ، أنا أحس إني عصيت ربي وايد في هالدنيا، والحمد لله يعني ربي أكرمني وتبت، بس أبغى يعني بعض النصائح، لأن أحس مهما سويت أنا ما أقدر يعني. نعم. أوفي في نفسي يعني في الأشياء اللي أنا غلط فيها. والله بارك الله. منك نصايح ودلني على الطريق الصح يعني. حاضر يا بنتي، حاضر يا بنتي. بارك الله فيك يا شيخ. أول. تسلم دعواتك. أول. بارك الله فيك يا بنتي. هذا يا شيخة أول خطوة في طريق الخير، أنك دليل على الخير المليء عندك وأنت صغيرة السن، أنك بنت صالحة، وأنك بدأت تطريق باب الله سبحانه وتعالى. بعدين الذنوب ايه يا بنتي اللي عندك 17 سنه؟ ربنا يا بنتي يبارك فيك، لكن انا هجاوبك ان شاء الله بما يريحك ان شاء الله. ام علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ الله يرضى عنك ويبارك فيك. واهلا وسهلا، تفضل. ربنا يجزيك عنا الخير. يبارك فيك يا بنتي، اهلا وسهلا. دكتور عمر، الله يبارك لك. انا جوزي دلوقتي موجود في مكان هو سافر للعلاج يعني. والمكان ده تعبان نفسيا جدا، فيه لسوء الاخلاق يعني. نعم. وما يقدرش